أحبكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا زاد بقاء المسافر عن 4 أيام فالأحرص أن يتم الصلاة، ولكن هل يؤدي السنن الرواتب كالمقيم؟ أحبكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في المسافر إذا نزل في المدينة التي هي غير مدينته، هل يتم الصلاة أو يبقى في حكم المسافر؟ وأصح الأقوال أنه ينذر فيه، فإن الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه يعتبر في حكم المقيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، فدل على أنهم لو بقوا اليوم الرابع لكانوا في حكم المقيم. ومن المعلوم أن الهجرة تحرم الإقامة في البلد، ولذلك قالوا إنه لما أباح لهم الثلاث وأعطاهم حكم من لم ينزل في البلد دل على أن من نوى 3 أيام وكان على ولم ينوى أكثر منها أنه يعتبر في حكم المسافر، وعليه فإنه يقصر الصلاة ويترك السنن الرواتب إلا راتبة الفجر وكذلك الوتر. أما تركه للرواتب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الراتبة في السفر، ولذلك قالوا السنة ترك الرواتب إلا راتبة الفجر. فثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تترك حضرا ولا سفرا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوها ولو طلبتكم الخير. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الرغيبة ثم أمره فأقام فصلى ركعتي الفجر. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. قالوا: فتكتب له الرواتب كأنه مقيم. أما لو نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يصلي الصلاة تامة ويصلي الرواتب القبلية والبعدية، وحكمه حكم المقيم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.